بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الصلاة خلف الإمام البر والفاجر والجهاد معه. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جورة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل، ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين، ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله، إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه، فلو لم ييسره له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهد له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وفي آيات سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس له عنه فوت. قال الله عز وجل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله. قال الله عز وجل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ووسوسة الشياطين ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين، ويقصدون استنزالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: استنزالهم ويترصدون لهم. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وأن الله يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. الآية. ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة، إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتبعوا بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. استتيب. نعم. استتيب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه، فإن عاد عذر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله، لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. الصلاة خلف الأئمة سواء كانوا بررة أو فجرة، يعني عصاة، فإنه لا يجوز ترك الصلاة، لأن الصحابة صلوا خلف المختار بن عبيد مع أنه ادعى النبوة، دعوى النبوة كفر بالله جل وعلا، وكذلك خلف الحجاج بن يوسف وغيره من الظلمة. الصلاة خير ولا تضر، كون الذي يصلي الإمام يصلي كونه عاصي أو كونه، فالواجب الاجتماع، وكذلك الجهاد وكذلك الحج، لأن الجهاد لا بد له من إمام، والحج كذلك. مواصف السنة أنه يكون إمام للحجاج، يقف بهم ويخطب فيهم أو ينيب من يخطب، ولا يجوز الانفراد عنهم إلا أن يكون هناك كفرا واضحا لا إشكال فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة، قال الصحابة: ألا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا. قال إنهم لما قالوا إنه يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا: كيف؟ قال: صل في بيتك وصل معهم. الصلاة يجب أن تكون في اجتماع، لأن الله جل وعلا شرع الاجتماع لها، وكذلك الجهاد مثله. ولهذا قال: سواء كانوا بررة أو جائرين، كما يرون أن لهم الدعاء، يدعى لهم بالصلاح التوفيق، لأن بصلاحهم تصلح الأمة، وكذلك يدعى لهم بأن يكونوا عادلين وأن يوفقوا لما فيه صلاح الدين والدنيا، فالدعاء لهم من السنة، ولا يرون الخروج عليهم، فإن هذا من الأمور التي خالفت الأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حذر من ذلك شد التحذير، لأن هذا فيه شق العصا وفيه تفرقة المسلمين وفيه سفك الدماء وفيه هاب الأموال وفيه التعرض لساد الأعراض وغير ذلك من الأمور المفسدة. المقصود أن هذا من الأمور التي تحتمل، وإن ظلموا الإنسان مثل ضربوا وأخذوا ماله فالواجب أن يصبر على ذلك. وكذلك يرون قتال الفئة الباغية التي تخرج تقاتل الإمام تريد أن تكون لها السلطة. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم أحد وعمركم مجتمع فاقتلوه كائنا من كان، من أراد أن يفرق كلمة المسلمين. وقد شرع الصحابة قتال البغاة، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل أهل الشام لأنهم لم يبايعوه ولم يتابعوه، فصارت سنة مثل هذا لأنه هو الإمام هو الخليفة. وكذلك يرون الكف عما شجر من الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم وقعوا في خلاف وقعوا فيه ولم يقعوا فيه من ذات أنفسهم، أنه لما جاء الذين يريدون إفساد المسلمين قيادة ابن سبأ اليهودي الذي جاء من صنعاء فجعل يؤلب على أمير المؤمنين عثمان، جمع أوباشا من الناس ومن الرعاع وصار ينمي أمورا لا حقيقة لها من الكذب والتزوير، اجتمعوا عليه أولا ثم أعطاهم مطالبهم وذهبوا، ولكن هذا لم يرضه، ذهب يؤلبهم مرة أخرى قال لا بد من إزالته لا بد من قتله. وما كان الصحابة يظنون أن الأمر يصل إلى هذا الحد، كانوا يظنون أنهم لهم مطالب معينة وأنه سوف يعطيهم ذلك ويصرفهم، ولما قتل أسقط في أيديهم كيف قتل وهم موجودون. عند ذلك رأوا أنه يجب عليهم أن يأخذوا القتلة ويقتلوا الذين قتلوا، وكانوا انضووا إلى إيش علي رضي الله عنه فذهبوا إليه اتفقوا معه أنهم، فلما رأوا أن الأمر سيعود إلى قتلهم أوقدوا الحرب بين الفريقين بدون اختيار واحد منهما، وقتل من قتل من الصحابة وحصل كل هذا بغير اختيارهم بغير تدبيرهم بل بتدبير هؤلاء البغاة الذين أرادوا الإفساد وأرادوا أن ينجوا بأنفسهم لأنهم أفسدوا أولا في قتل الخليفة. وهذا أمر ومع ذلك أهل السنة يعرضون عن هذا ولا يروونه، ولكن وقع من جراء ذلك أن الرواة الذين رووا هذه الأمور من الكذبة ومن الرافضة وليسوا من أهل السنة. تجد مثلا الرواة الذين سواء في كتب التاريخ مثل ابن جرير وغيره أكثرهم ليسوا من يوثق به، لهذا نقول المروي عنه في هذا مثل ما قال شيخ الإسلام إما كذب وإما زيد فيه أو نقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه لهم فيه مخارج وهم مجتهدون فيه، فإما أن يكون لأحدهم أجران أو له أجر الاجتهاد، والخطأ معفو عنه. وأهل السنة يرون أنه لا تروى حتى هذا الأخبار، ولا تذكر ولا تكتب، لأن غاية ما يمكن يعني عند تجرد الإنسان، يعني غاية ما يمكن التخلص منها عند التجرد، لا بد أن يحدث إغار في الصدور وأشياء يقول لماذا كان كذا وكذا وكذا. لهذا روى الإعراض عنها نهائيا، لا ذكرا ولا رواية. والذين كتبوا فيها جلهم من الرافضة أو أكثر أو كلهم، مثل وقعة صفين، مثل وقعة الجمل، مثل الوقائع التي صارت بينهم. ثم يرون كذلك ويعتقدون أنه لا أحد يستوجب الجنة على الله جل وعلا مهما كانت أعماله واجتهاده، فإن الجنة لا يدخلها أحد إلا برحمة الله جل وعلا، وليس العمل عوض لها. وعمل الإنسان مهما كان لا يقابل نعمة من نعم الله عليه التي أنعم عليه. ولهذا روى الحاكم في مستدركه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا لمن كان قبلنا عبد الله 70 سنة في جزيرة من البحر، ليس عنده أحد يشتغل فيه، لا دنيا ولا فلان ولا غيره، أجر الله جل وعلا له عينا عذبة وشجرة رمان كل يوم تنبت له حدقة يأكلها ويشرب ويصل ويصلي ويكون ربه ويعبد ربه، ثم سأل ربه أن يقبضه ساجدا وقبض ساجد. قل فإذا كان يوم القيامة وحضر بين يدي الله، يقول الله جل وعلا لملائكته اذهبوا بعبدي إلى الجنة برحمتي، كأنه يدل بعملي، يقول يا ربي بعملي، يقول حاسبوا فيحاسب، يوجد ما قال نعمة البصر أو نعمة السمع قد جاءت على عبادة 70 سنة، يعني قابلها هذه النعمة فقط، يؤمر به إلى النار، فيأمر الله جل وعلا به إلى النار، يصيح يقول يا ربي أدخل الجنة برحمتك، يقول الله جل وعلا ارجعوه، فيسأله من الذي أوجدك ولم تكن شيء، من الذي عطف عليك غنك، من الذي أدر لك من ثدييها لبنا، من الذي يذكر له النعم نعمه، لا يقابلها شيء. فنعم الله جل وعلا على العبد لا يمكن أن تكون، يعني أن يكون لها جزاء، ولكن الله يعفو ويتغفر. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. سلامة المفصل، المفصل أو العظم، ذكروا أن له أنه فيه أكثر من 360 مفصل، فكل يوم يصبح عليه صدقة بكثرة بعدد هذه المفاصل. استكثر الصحابة هذا، قالوا كيف لنا هذا شيء كثير، يعني كل يوم الواحد تصدق 360. قال تسبيح صدقة، والتكبير صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وإزالة الأذى عن الطريق صدقة، ثم قال ويكفي كله ركعتين تركعهما من الضحى. يعني فضل الله جل وعلا واسع، فهو يعفو عن الكثير ويقبل الكثير القليل جل وعلا، فهو شكور حليم تعالى وتقدس. والمقصود أن عبادة الإنسان لو مثلا وفق للعبادة والإحسان فيها ما تكون ثمنا، عبادته ثمنا للجنة. وهو يذكر هذا يريد الرد على فرقة الضالة المعتزلة الذين يجعلون العبد بمنزلة الأجير بالنسبة لله، ويقول أنه يجب على الله أن يوفيه أجره، كما أنه يجب عليه أن يعذب المذنب. فهم وضعوا شرعا على الله تعالى الله وتقدس بعقولهم، قالوا. ولهذا من أصولهم التي فارقوا بها أهل السنة، أهل السنة عندهم أركان الإسلام خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، كما هو معلوم أنهم عندهم أركان للإسلام غير هذه. أركان الإسلام خمسة عندهم، ولكن ليست هذه. منها العدل، وجوب والعدل يقصدون به نفي القدر التقدير والكتابة وغيره، وإنفاذ الوعيد، الوعيد والوعد إنفاذه، يعني يجب على الله أنه ينفذ وعيده، إذا توعد أحدا يجب أنه يوقع فيه هذا الوعيد، وإذا وعد أحدا يجب أنه أيضا ينفذه. وقالوا إن الله لا يخلف الوعد ولا يخلف الوعيد، هذا من أصولهم التي فارقوا بها أهل السنة. وكذلك الأصل الثالث: المنزلة بين المنزلتين، وهو أصل أيضا مخترع لا مستند له لا من عقل ولا من شرع. هذه الأصول التي يعني يفارقون بها أهل السنة يجعلونها واجبة، وهو بهذا يرد عليهم في هذا الأصل الفاسد، إنه لا يجب على الله شيء إلا شيء أوجبه هو على نفسه. أما الحديث الذي جاء في الصحيحين، حديث معاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه ألا يعذب من لا يشرك به شيء. فهل يقال إن للعباد لهم حق على الله على مقتضى هذا الحديث؟ أهل السنة يقولون هذا الحق حقنا حقه هو على نفسه، لأنه الحق الذي هو حق يأتي من العالي إلى الأدنى، هو الأمر، والله لا أحد يأمر عليه ولا أحد يوجب عليه شيء تعالى وتقدس، هو الذي يملك كل شيء، وكل شيء بيده، وكل شيء له ملك تصرف فيه كيف يشاء. ولكنه تفضل وكتب على نفسه الرحمة، والحق من العلماء من يقول معناه هو صدق الوعد فقط. الله وعد عباده المؤمنين أنه يعفو عنهم، أنه يكرمهم، فإظهار وعده هذا هو الحق، فيؤمن الإنسان بذلك، يؤمن بأن الله وعد وعدا ينفذه، من ذات نفسه، لا أحد يوجب عليه ذلك، ليس للعباد عليه حق واجب تعالى وتقدس، ولكنه يتفضل ويكرم من يشاء. الحق الذي في هذا الحديث مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، من مات لا يشرك به شيئا إنه لا يعذبه، لأن الله وعد ذلك وأمر به. أما شيء يوجبه عليه العقل أو النظر أو الوضع أو الناس، هذا لا وجود له، ولا يجوز أن يحكم على الله بشيء من ذلك. لهذا قال: ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنا وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته تعالى وتقدس. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة ليست ثمن، ليس ثمنها العمل، وإنما هي رحمة الله. أما قوله جل وعلا مثل ما: وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ومثل هذه الآية كثير في القرآن: بما كنتم تعملون، خالدين فيها بما كانوا يعملون. فالباء يقولون هذه باء السبب وليست باء العوض، يعني بسبب أعمالكم التي يسرها الله لكم وسهلها عليكم رحمكم الله جل وعلا فأدخلكم الجنة بذلك. هذا قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، حكمهم هؤلاء؟ أخبر جل وعلا أنهم يفترون على الله افتراء عظيم. التزكية، تزكية الإنسان نفسه، افتراء وكذب. فيجب أن يكون الإنسان مستشعرا عبودية الله جل وعلا، وأنه لم يقم بما يجب عليه، فيطلب من ربه العفو وأن يسامحه بحقه الذي هو واجب عليه. ولهذا أخبر عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله جل وعلا على هداه وعلى توفيقه، أنهم يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهي منة الله جل وعلا يمن بها على من يشاء. بهذا يتبين ضلال هؤلاء الذين يقولون إننا نستحق دخول الجنة بأعمالنا، وأن هذا في الواقع جرأة على الله جل وعلا. ولهذا كما يقول ابن القيم رحمه الله: تجدهم أشد الناس قسوة للقلوب، قلوبهم أقسى قلوب الناس، وتجدهم بالنسبة لله جل وعلا ليس عندهم وقار له، وليس معهم أدب مع ربهم جل وعلا، يتكلمون بالكلام الذي يكون فيه سوء أدب. وهذا الذي يفعلونه نتيجة اعتقادهم في صفاته، فإنهم عكسوا الدلائل التي جاءت في كتاب الله جل وعلا تماما. الله تعرف إلى عباده بصفاته صار من صفاته النفي والإثبات، ولكن النفي يكون مجملا والإثبات يكون مفصلا، وهم عكسوا القضية، صاروا يقولون مثلا النفي ليس الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا في مكان ولا يجري عليه زمان ولا يشار إليه ولا تصح الإشارة إليه، هذا القبيل، ولا ولا إلى آخر. ولهذا ما قال ذلك عند بعض الأمراء، أحدهم وصف الله بهذه الصفات، قال له هذا الأمير: لو قيل لك صف العدم هل تصفه بأكثر من هذا؟ هذا عدم محض. ولهذا من صاروا هذه الصفة قست قلوبهم، والإنسان لا بد له من تعبد، فصارت صار علماؤهم من أقسى الناس قلوبا وأجرى الناس على الله، أما عبادهم فصاروا يعبدون كل شيء، لأن ارتسم في أذهانهم من جراء هذه الأوصاف أن الله سارم في الكون كله، وليس في له مكان ولا يرى ولا يحس، فقالوا هو في الكون كله، فصاروا هذا على قسمين: قسم صاروا يعبدون الموجودات يسمونها أولاء أهل الحلول، إن الله حال في الموجودات، تعالى الله وتقدس. وقسم آخر تمادى بهم الباطل وصاروا أهل وحدة وجود، الوجود كله هو الله، كل الوجود صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقوله ابن عربي في كتبه الذي يسميه الناس الآن محي الدين، يقول: الرب عبد والعبد رب، ليس شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، وإن قلت رب أنى يكلف. ولكنه يعود ثم يقول: إن الوجود هو الله كله، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني الشعر والنثر واللعن والسب والشتم ونبح الكلاب وغيرها، هي عنده هي كلام الله، تعالى الله وتقدس. هذه نتيجة الإعراض عن كتاب الله جل وعلا وعن الاهتداء بما جعل الله هاديا لعباده. ولا يمكن أحدا يعرض عن كتاب الله إلا ويضل ولا بد. ثم يقول: ويعتقدون يشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا. وهذا مثل ما سبق أن المخلوق في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد قبل خروجه من بطن أمه، بل هذا مكتوب قبل خلق السماوات ب50,000 سنة، ولكن الكتابة تتعدد، كتابة أزلية سابقة والكتابات الأخرى كلها فرع عليها تؤخذ منها من تلك الكتابة، هي الكتابة الأزلية والكتابة العمرية، كتابة العمر، والكتابة اليومية، والكتابة السنوية، هذه كلها كتابات تقع إنسان. أما الكتابة السنوية فهي التي قال الله جل وعلا فيها: حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي هذه السنة يكتب كل أمر يقع فيها في هذه الليلة. وهذه الكتابة مأخوذة من الكتابة الأزلية السابقة التي في اللوح المحفوظ، وكذلك كتابة العمرية الذي يكون الملك يكتب أجل الإنسان ورزقه وعمله وشقي وسعيد وبطن أمه. أما الكتابة اليومية فهي مذكورة في قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن تعالى وتقدس. جاء تفسير ذلك عن الصحابة وأهل التفسير أنه يعز ويذل ويرفع ويخفض ويحيي ويميت فيها في كل يوم وفي بل في كل ساعة بل في كل لحظة. والمقصود أن هذه كلها تتفق مع الكتابات السابقة ومنها الأجل، وهذا أمر معلوم. ولكن مقصوده بهذا أن يرد على هؤلاء الضلال الذين يقولون إن المقتول قطع القاتل أجله، وإلا لو لم يقتله لعاش إلى كذا وكذا. ينكرون أن يكون القتل مكتوب. لماذا ينكرون؟ لا، لأنه ظلم، فالعباد ظلم، هذا إذا كان ظلم. وإذا كان لم يكن ظلم كل سواء عنده، حتى قتل الكافر قطع عليه أجله. فهم يجعلون العباد هم الذي يخلقون أفعالهم، الله ما قدر هذا عندهم، الله لم يقدر أفعال العباد، فهذه نتيجة تأصيلهم السابق الذي مر معنا، أنهم يقولون أن العباد يخلقون أفعالهم. على هذا إذا قتل إنسان آخر فقد قطع عليه أجله وقطع رزقه، بقي من رزقه شيء لم يأكله، وكذلك أجله قطعه عليه. هذا ضلال، ضلال بين. الله جل وعلا سبب الأسباب وخلق المسببات وجعل لها غاية لا يمكن أن تعدوها. لهذا أخبر أن لكل أمة أجل، أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وليس معنى ذلك الأمة عمومها، الأمة عمومها إذا كانت مكذبة للرسول فلها أجل محدود يأتيها العذاب في الدنيا، ولا بد إذا شاء الله ذلك لا بد أن يأتيها أجله. ولكن الإنسان نفسه له أجل، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يقول لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء الأجل لا يمكن يتأخر، فهو يعني محدد. على هذا هل مثلا الدعاء يؤثر؟ قل اللهم اطل عمر فلان، ويسأل بإطالة العمر. وقد جاء في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزيد في العمر، صلة الرحم تزيد في العمر، أو لا يزيد في العمر إلا صلة الرحم، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. هل هذا يعارض ذلك؟ وقد قال الله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني هل يتعارض مع هذا هذه القاعدة أن الأجل محدود؟ وقد جاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمهات المؤمنين سألت ربها أن يمتعها بأخيها وزوجها وكذا وكذا، فقال: سألت الله أعمارا مضروبة وأجالا محددة، ولو قلت يا اللهم اغفر لي أو ارحمني لكان خيرا. فمعنى ذلك أن الأجال ما تزيد ولا تنقص. كيف نقول في مثل هذه الآيات مثل الحديث؟ حديث بعض الناس يقول إنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزود في العمر إلا صلة الرحم ولا يرد القضاء إلا الدعاء، إن الإنسان يكون له أجلان: أجل إذا وصل عمر وصل رحمه، وأجل إذا لم يصل رحمه. هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، الله علم الغيوب، يعلم أن هذا يصل أو لا يصل، كتب ذلك جل وعلا. ولكن الصلة والدعاء كلاهما مقدر ومكتوب، ويعلم جل وعلا الذي يقع والذي لا يقع. فإذا كان عالما بأن هذا سيقع فإنه قد كتب أن عمره يزيد زائد بكذا وكذا، وإذا علم أنه لا يقع فإنه عمره محدود. فالمقصود أنه سواء وصل أو لم يصل فالعمر لا يزيد ولا ينقص، غير إذا كان واصلا فإن الله قد زاد في عمره في كتابة السابقة الأزلية، وجعل الصلة هي السبب في هذا الذي كتبه وزاد. وكذلك الدعاء، الدعاء من القضاء من القدر، يكون قد كتب الله ذلك وجعله سببا لأن عمره كان زائدا. وقول آخر لبعض أهل العلم أن الزيادة والنقص في البركة، في بركة العمر، قد يكتسب إنسان في عمر آخر أعمال كثيرة طيبة باركة، وآخر ما يكتسب شيء، فهذه زيادة العمر. أما قوله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن العلماء يقولون لا يدل هذا على أن الإنسان يزاد في عمره وينقص من عمره، بل قوله وما يعمر من معمر وقوله وما ينقص من عمره يعني من معمر آخر، مثل قولك عندي دينار ونصفه، هل النصف هو نصف الدينار الذي عندك أو نصف دينار ثاني؟ كل هذا مثله. الآية لا تدل على أن العمر يزيد وينقص. أما قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اختار المحققون أن هذا في نسخ الشرائع، الشرائع التي تنسخ، كما اختار ذلك شارح الطحاوية. وجاء عن ابن عباس أن الذي يمحى في صحائف الملائكة ليست في الأعمار، صحائف الملائكة الذين يسجلون على الإنسان، يقول إذا كان آخر النهار محي الشيء الذي لا يترتب عليه إثم ولا عقاب، مثل أعطني الكتاب خذ القلم وما أشبه ذلك، وأثبت الشيء الذي فيه ثواب أو عقاب. هذا الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت. وقوله عنده أم الكتاب يعني أم الكتاب الذي لا يتغير ما فيه، هو اللوح المحفوظ. فمعنى ذلك أن الآجال محددة لا تزيد ولا تنقص، فإذا جاء الأجل فلا بد من الموت. ثم أن الحي كل نفس ذائقة الموت، ولا بد كل نفس ذائقة الموت. ومعروف أن الأرض محدودة، لو أن الناس مثلا كونها وقتا طويلا ضاقت بهم الأرض التي ترى أنت أن تطع عليها، كثير منها رمم أناس سابقين صاروا ترابا. إن الأمم كثيرة جدا. لهذا قال جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والمؤجل هو المحدد المعروف وقته، ولا يتأخر ولا يزيد. هذا لكل أحد، لكل أحد إذا جاء الأجل إنه ينفذ. وإن كان هناك أسباب جعلها الله جل وعلا لأجل الناس، مثل الغارات ومثل الأمور التي ومثل المرض وغيره. ولهذا أنكر جل وعلا على الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وفسر ظنهم بأنهم يرون أن القتل بدون التقدير، تقدير الله جل وعلا. قالوا لأخوانهم لو خرجوا ما لو لم يخرجوا ما قتلوا. أخبر الله جل وعلا عنهم أن هذا كذب وأنه ضلال. قال: قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إلى أماكنهم التي قتلوا فيها. لو كانوا في البيوت وقد كتب الله أنهم يموتون في هذا السبب، لا بد أن تأتي أسباب تسوقهم إلى هذا المكان فيقتلوا. وأخبر جل وعلا: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. لا يستطيعون الموت، لا بد منه. قالوا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. على كل حال، الأجال وأسبابها كلها مقدرة لله جل وعلا ومعلومة له، لا تزيد ولا تنقص ولا تتأخر. ويقول إنهم تيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين. الشياطين كثير من الناس ينكرها اليوم، ينكرون الشياطين، قل ما في شياطين. ولكن الناس أحدهم إذا مثلا لم تلائمه الأمور ولم تساعده أفعاله وأعماله، صار أخرق، يصب غضبه على الشيطان ويصير يلعن. ولا ما في شيطان، أين الشيطان؟ لو في شيطان رأيناه، لكننا لم نرى شيء. ومقتضى ذلك أن يقال أيضا ما في ملائكة أيضا، إنه في ملائكة رأيت. بل مقتضى ذلك أن يقال ما فيها الله، لو الله موجود لرأيته. وهكذا يقولون. فهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات المشاهدات. وهذا أمر توارثته الأمم. والشياطين أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يروننا من حيث لا نراهم فهم معنا في أسواقنا وفي بيوتنا وفي مجالسنا، فهم على الأرض التي نحن عليها يعيشون معنا، والله جل وعلا جعل فيهم عقول وأفكار مثلنا، وهم رجال ونساء، فيهم الرجال وفيهم النساء، كما قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهم رجال. وكذلك فيهم النساء، وفيهم المؤمن والكافر، وفيهم التقي وفيهم الفاجر، فهم كالأنس طرائق، ما أخبر الله عنهم طرائق كل له طريقة ونحلة مثل ما في الإنس. ثم إنهم خلقوا للجنة والنار لأنهم مكلفون، كلفهم الله جل وعلا بالعبادة، كما قال جل وعلا: قد حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الجنة هم الجن، وسموا جن لاجتنانهم واستبثارهم عن أعين الناس ما يرونه، كل ما هو مستور يسمى جن، حتى دخل في ذلك الملائكة، ولكن صار تطلق الجن على ذرية الشيطان، ذرية إبليس، ذريته من كان تمردا طاغيا فهو شيطان، ومن كان عاصيا فهو من العصاة الفسقة، ومن كان مطيعا تقيا فهو من المؤمنين الذين يجازون في الجنة. وهذا هو الصحيح، أنهم يدخلون الجنة ويكون فيها مثل المؤمنين. ولهذا ذكر الله جل وعلا في سورة الرحمن التثنية عند كل آية: لأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس، قال: سنفرغ لكم أيها الثقلان، بأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما، إلى آخر السورة. لأن قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ هذه السورة قال لأصحابه: ما لي أراكم ساكتين، لرد إخوانكم من الجن أحسن. قالوا: ماذا قال الجن؟ قال: كل ما قلت فبأي ربكما تكذبان.